ننتقل للعلم باب 17 في الترمذي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب لا تركبن سنن من كان قبلكم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم. قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. سنة من كان قبلكم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة. ليث هذا أبو واقد الليثي، ليث هذا من أي القبائل؟ من الأرحاء ولا من الجماجم؟ إيه، ليث من كنان، بني ليث من كنان. قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آل. ثم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبله. يحلف عليه الصلاة والسلام. الآن ما ركبت السنة؟ الآن ركبت سنة من كان قبلنا. لو شفت الناس الآن في أعراسهم يقلدون من؟ اليهود والنصارى، في حتى في عزاهم، في لبسهم، في أكلهم، في كلامهم، في أسفارهم. هذا العوام. الاقتصاديين يقلدون من الآن؟ اليهود والنصارى. السياسيين يقلدون من؟ اليهود والنصارى. العسكر يقلدون من؟ في التحية وفي السلام الملكي وفي المدروش وفي كل تنظيماتهم الآن قائمة عليه، على التنظيمات الغربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلف ويقول: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبله. حذو القذة بالقذة، الشيء اللي يرتبونه اليهود والنصارى تركبونه أنتم. فالواجب تخفيف هذا الشيء قدر الاستطاعة، الشيء اللي في مقدورك قدر الاستطاعة أنك تخفف منه، لأن التشبه في الظاهر يورث الميل في الباطن. نعم. باب ما جاء في كلام السباع. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل. هل أشركوا هؤلاء اللي قالوا جعلنا ذات أنواط؟ هل أشركوا؟ لا. هل فعلوا شرك؟ ما فعلوا شرك. ولذلك اللي يقولون أنهم أشركوا عذروا بالجهل، هذا كلام فاسد. ما أشركوا، ما فعلوا شرك. لا قول، هل قالوا شرك؟ هل فعلوا؟ استفتونهم، استفتون، سألون. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل، حدثنا أبو نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، والثقة هو يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. ايش معنى عذبة صوته؟ ايه، عذبة صوته، هذه مصحفة، صوته اللي ثمرة الصوت. الصوت له ثمرة قديما، له كعرة في راسه. وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله. لماذا قرب الساعة تتكلم هذه الأشياء؟ تثبيت المؤمنين، كما كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر في شجرة كانت تسلم عليه، والذيب اللي تكلم والأحجار وكذا، كانت تثبيت له. في آخر الزمان المؤمن يكون في غربة شديدة، ما عنده أحد، فلذلك يعزيه الله عز وجل بأن تكلمه حتى السباع ثبت، وتكلمه عذبة صوته وشراك نعله وفخذه، يكلمه بما أحدث أهله بعد. وكذلك أيضا قرب الساعة تتغير الأمور. نعم. ما جاء في انشقاق القمر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم. هذا حديث حسن صحيح. أبو داود الراوي عن شعبة من هو؟ طيالسي. طيب. هو الطيالسي. طيب، انفلق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اشهدوا. هل آمنوا؟ لا. هل في أكبر من علامة هذه؟ لأنهم الآن هم يقترحون آيات، هل في أكبر من علامة هذه؟ يعني القمر اللي في السماء انفلق في القتين، أبو قبيس هذا الجبل الآن اللي جنب الحرم رأوا أبو قبيس بين الفلقتين، فقالوا لعله سحرنا، فسألوا المسافرين اللي ما في محيط السحر، فكلهم قالوا رأينا القمر انفلق ثم رجع. هل آمن أحد بسبب الآية هذه؟ ما آمن أحد. قال تعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. اقتراح الآيات لا فائدة منه، لأن القلوب أقفالها بيد الله عز وجل، إنما هي مزيد حجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا. نعم. باب في الخسف. حدثنا ابن دارون حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أسيد بن أسيد رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف، خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان نحوه وزاد فيه والدخان. حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن فرات القزاز نحو حديث وكيع عن سفيان. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبه المسعودي سمع فرات القزاز نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزاد فيه الدجال أو الدخان. حدثنا أبو موسى محمد المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم ابن عبد الله العجلي عن شعبة عن فرات نحو حديث أبي داود عن شعبة وزاد فيه. والعاشر إما ريح تطرحهم في البحر وإما نزول عيسى بن مريم. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وصفية، هذا حديث حسن صحيح. هذه الآيات الكبار، لأن علامات الساعة قسمين، في قسم إنما هي أشراط، قال تعالى فقد جاء أشراطها، الأشراط يعني إرهاصات. هذا قسم أكثر علامات الساعة في الأشراط هذه، ومن أولها بعثة عليه الصلاة والسلام. قال الدجال أبعث، قال قرب الساعة، الدجال في حديث الجساس، بعثة عليه الصلاة والسلام من أشراطها، وموته من أشراطها، وكل ما سمعتم من أشراط الساعة هو من أحسن من كتب فيها الشيخ حمود الله يرحمه في كتابه إتحاف الجماعة في أشراط الساعة في 3 مجلدات. هذه الأشراط، وتخرج الأشراط إليه أنت تكامل، قد جاء أشراطه. لكن فيه علامات آيات الكبار، وهنا قال 10: طلوع الشمس من مغربها، وترى 10 هذه إذا تكاملت الأشراط تخرج 10، وإذا بدت وحدة الأخريات كنظام انعقد انقطع خيطه، مثل السبحة إذا انقطعت تجي وربع. طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج مثلا، ما الذي يسبقهم؟ الدجال، ويسبقهم أيضا نزول عيسى، وقبل عيسى المهدي والملاحم والفتن وراء بعض كلها، حتى مر معنا في المسند بعضها يحدد ب7 سنين 3 سنين. وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. احتمال أن المشرق هنا على ظاهره والمغرب على ظاهره، واحتمال أن العرب أصلا خاصة عرب الحجاز إذا قالوا المشرق يقصدون العراق، وإذا قالوا المغرب الشام كما قال بالغرب في حديث الطائف المنصور، فيكون الخسف بالعراق وبالشام وبجزيرة العرب هنا، والخسف معناه انهيار يعني خسف كبير. ونار تخرج من قعر عدن، عدن الآن اللي يعرف عدن فيها قعر، هي في أو شيء في آخر الجزيرة العربية، وفيها جبل مثل بركان له قعر، تخرج منه نار تسوق الناس وتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، تقيل معهم وتبيت معهم تسوقهم إلى الشام. وفيه الدخان، وفيه الدجال، وفيه نزول عيسى، وفيه ريح تطرحهم في البحر، هذا الريح اللي تأخذ المؤمنين من تحت آباط اللي فيه ذرة إيمان. هذه العلامات الكبار. نعم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت يا رسول الله فمن كره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب حدثنا صيفي بن ربعي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. هذا الخسف هذا اللي يكون لعل الترمذي يقصد أن الخسف اللي في جزيرة العرب هو هذا الخسف، ولذلك جاء بالحديث هذا. الخسف هذا يكون بمن؟ لكن هذا الجيش اللي خسف بالبيدة من أين أتوا وإلى أين هم ذاهبون؟ من الشام. أتوا من الشام وذهبوا إلى المهدي ليقاتلون، والبيدة بيداء الحليفة، ذي الحليفة التي الميقات، يخسف بهم كلهم أولهم آخرهم أوسطهم. فتقول عائشة أو صفية معهم من كره ومعهم أسواقهم واتبعهم من ليس منهم، قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. إذا جاء الخسف يعم الجميع ويبعثون على نياتهم. وفي حديث عائشة أو زينب مشهور أنه من حديث زينب أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث أو إذا ظهر الخبث. هنا جعل علامة الظهور وهناك جعل علامة الكثرة. فإذا كان أهل الخبث والخبث أكثر وأظهر عند ذلك يكون هلاك الصالحين، الصالح وليس المصلح، لأن المصلح سيعتزل، المصلح الحقيقي سيعتزل كما فعل أهل السبت، فإنهم لما نهوهم ولم ينتهوا ماذا فعلوا؟ اعتزلوا ووضعوا بينهم سور. عند ذلك لما نزل العذاب وإذا هذولا متحيزين وعم أولئك، لكن الصالح اللي صالح في نفسه ولا عنده إنكار هذا يروح معهم لأن جاهز وسط. ولذلك هذا فضل الهجرة، لأن الهجرة هي تحيز المؤمنين عن دار الشرك ودار الخبث، بحيث إذا أصابهم عذاب يكون المهاجر في منجأ منهم. هذا من أعظم أحكام الهجرة، من أعظم فوائدها أن يكون بعيد عنهم، هم مستحقين العذاب بكرة وعشي، بل حتى جهاد المسلمين أحيانا يكون وجود المهاجرين يمنع استئصال الكافرين. قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني في مكة مستضعفين، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، فأهل التوحيد لو تزيلوا لحصل العذاب الذين كفروا عذاب أليم إما من الله أو بأيدينا. نعم. باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. حدثنا نادر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد حين غربت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ وذلك مستقر لها. وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود. وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى. هذا حديث حسن صحيح. يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله رسول أعلم. قال إن تذهب تستأذن السجود فيؤذن لها، وهي في فلكها تستأذن تحت العرش، وكأنها قد قيل لها أطلعي من حيث جئت، عكس مسير الفلك. عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا معكم إنا منتظرون. باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو بكر بن نافع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله يرددها 3 مرار. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد 10. قالت زينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث حسن صحيح، وقد جود سفيان هذا الحديث، هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة حفظت من الزهري في هذا الإسناد 4 نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا فيه عن حبيبة. وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة. كلهم ما جودوا، اللي جود الحميدي وعلي بن مديني عن سفيان فيه 4 نسوة، 2 ربيبتين للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بنت أم سلمة، واحدة بنت أم حبيبة، وأم حبيبة وزينب بن جحش، وفيه 2 من أمهات المؤمنين. قام عليه الصلاة والسلام يوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله يرددها 3 مرات. ويل للعرب من شر قد اقترب، لماذا خص العرب؟ إما لأنهم هم المسلمين ذلك الوقت، وإما لأن أكثر شر يأجوج ومأجوج سيكون عليهم، لأن يأجوج ومأجوج انسيابهم يكون من شمال الشام من جهة تركيا على العرب كذا، هذا مجالهم، ما ينسابون إلى غير أجناس العرب، فأكثر شرهم يكون على العرب. من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، عقد الإبهام مع السباحة، شيء بسيط. وش يدلك عليه هذا؟ يدل على أن الردم موجود الآن ولا غير موجود؟ موجود، موجود. الردم موجود وهو مثل البرد، لأنه نحاس حديد، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني رأس الجبلين كله حديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى جعله نارا الحديد، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فاختلط الحديد بالنحاس فأصبح السور مقلم فيه نحاس وفيه حديد إلين الصدفين، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فإذا الآن السور هذا والردم موجود وفتح منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذه، يمكن هذه من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف وهلل وقال ويل العرب من شر قد اقترب. أين هو الآن؟ وين اللي يقولون ناسا اكتشفت الأرض كلها، اكتشفت جبالها وهادها، اكتشفت كل علاماتها، وينهم؟ ورا ما يجيبون هذا، وجوجل إيرث والبرامج هذه كلها، ورا ما يجيبون ردم يأجوج ومأجوج. معن فيه في التاريخ إن فيه وفد في وقت العباسيين ذهب وتجاوز من أمة في أمة في أمة من الأمم اللي في آسيا هذه إلين وصلوا، وصفوه موجود في سيرة ابن كثير وغيره في التاريخ، الله أعلم. قال نعم، قالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هي سبحان العظيم حرصها الآن في صالحين، هل هم وجودهم ضمان من الهلاك؟ لا، مدام موجودين والخبث كثير وهم موجودين ما زايلوهم يهلكون ويبعثون على نيات. فلذلك إذا كثر الخبث ما هو العلاج؟ المزايلة، لو تزيلوا. إذا كثر الخبث وظهر وأعلم به تزيل إذا ما استطعت. نعم. باب ما جاء في صفة المارقة. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر، هذا حديث حسن صحيح، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج. وأيوب السختياني يعد كل أهل الأهواء خوارج. لماذا؟ يرجعوا للسيف. أول شيء لأنهم يرجعوا للسيف. يرجعوا للسيف. يقول جربهم فما من أحد منهم يعتقد عقيدة أو يكون حزب إلا آل أمره للسيف. لأن الحزب هذا يغل قلب على المسلمين. أولهم التبليغ هذا ولا تشوفهم درويش وهم أهل سيف. لو مكنوا لفعلوا لفاعل. والإخوان والمرجئة كلهم أهل سيف. أبو حنيفة مرجي ويرى السيف على أمة محمد ويشجع الخروج. فكلهم خوارج لا يغرك، كلهم في قلوبهم غل. والأمر الثاني هم خوارج عن النص. هم أصلا أول ما خرجوا خرجوا عن النص، أبغضوا النص، أبغضوا السنة، أبغضوا الوحي، أبغضوا الأثر. فلذلك كلهم خوارج وكلهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. كل ما تجي حزب تلقى عندهم آيات يحتجون بها يقرؤونها دائم، وهي عليهم ليست لهم. نعم. باب ما جاء في الأثرة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة حدثنا أنس بن مالك عن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. هذا حديث حسن صحيح. الآن أكثر الناس اليوم خوارج على هذا الحديث، خوارج على هذا الحديث، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ ستكون بعدي أثرة. وش معنى أثرة؟ استئثار، عكس الإيثار. الاستئثار عكس الإيثار. الإيثار يؤثرك والاستئثار يستأثر دونه. إذن سيستأثرون بالمناصب، بالأموال، بالأراضي، بالمنح، بكل شيء. ستكون بعدي أثر. انتهينا. وأمورا تنكرونها أيضا حتى في الدين، أمور ستنكرونها. هذا كل الواقع الآن واضح، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الواقع هذا سيكون. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم، صل معه، أغز معه، حج معه، صل خلفه، أد الزكاة، أد الحق كامل ولا تفرق الناس عليه. وحقك أنت اللي تزعم لك حق، سأل الله الذي لكم، لك رب، سأل الله الذي لكم. الآن كم الخوارج على هذا الحديث؟ إيه أكثر الناس بكافة الطوائف هم خوارج على هذا الحديث، يبغضونها شد البغض. كيف أسأل الله لي؟ لا أنا بسأل بالاعتصامات والضربات والمظاهرات بإغار الصدور عليهم في الإنترنت. خوارج. نعم. باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد عن أبي نظرة. خوارج حتى على الصحابة، حتى على الصحابة، حتى على السنة خوارج على كل، سبحان الله خوارج. صحيح. يخبرني أبو عبد الله قبل شوي هذا واحد قال العواجي هنا من أكبر الخوارج، سجن مرارا، جاهل أحمق، لكن آخر شيء طلع رافضي. سبحان الله الشيطان ما يترك. هذا محسن عواجي يقول أكبر قاعدة اغترينا بها اسكتوا عما شجر بين الصحابة، ومشاكلنا الآن كلها بأسباب الصحابة. يقول بأسباب اسكتوا اسكتوا اسكتوا، لا لابد نتكلم في الصحابة وفي الساق الصحابة، وش حصل من الصحابة، وش المواقف اللي جت بينهم. لأن نحن الآن تدري وش خايف عليه وش يبكي عليه الآن؟ ليش حنا سنة وشيعة؟ ليش نتقاتل؟ كله بسبب أخطاء حصلت بين الصحابة، وحنا نتحمل الآن نتائجها وندفع فواتيرها. إذن لازم ننشر التاريخ كله ونتكلم فيما شجر بين الصحابة، لأن حنا الآن نقول نسدد الفواتير. هذا رافضي، هذا الخميني عنده هين عند هذا. أول أمره من زعماء الصحوة وداعية، وكان يستضاف في المساجد وإلى الآن في القنوات الإسلامية وكذا، وهو في قلبه من الغل على الصحابة شيء لا يعلمه إلا الله. ومن حب الرافضة يقول في جامعة الملك سعود يقول بيننا وبين الشيعة خلاف 5%، يقول بصبع كذا 5%، لكن الصحابة هم اللي خلوه 95%. فلذلك يجب نقاتل الصحابة حتى نتفق حنا والشيعة. هذا إن شاء الله، إن شاء الله سيخزيه الله في الدنيا قبل الآخر. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها مناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه أعظم فتنة، أعظم فتنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الفتن، لكن أعظم فتنة الدنيا. الدنيا اليوم ورب الكعبة إن سكرها أشد من سكر الخمر. الدنيا اليوم والله إن سكرها أشد من سكر الخمر. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، خلاص ما عاد يفكر في آخرة، في موت، في حساب، في يلهثون، وبعضهم يقلد بعض. سكران سكران صحيح، تجده يركض. يعني أليس الإعراض جريمة؟ الإعراض أليس جريمة؟ يضل الله الظالمين. اليوم بعضهم يسعى ليل نهار في دنيا، ما في يوم دقيقة من عمره فكر لماذا خلقني الله، ماذا يريد مني، ماذا أديت، ماذا نقص علي، وين آخرتي، ما يفكرون. تجدهم سبحان الله ينطلقون من الصباح السيارات كل مكان، والعصر راجعين والصلاة مضيعة والدنيا، ولا يفكر يوم من الأيام بس يجلس مع نفسه يقول أنا ليش خلقت أصلا. فالدنيا خاضرة وحلوة، وإن الله مستخلفكم فيها وسائلكم عنها وناظرا كيف تعمل. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، النساء أيضا أعظم فتنة. طيب وبعدها، وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. الله المستعان، هذه أيضا فتنة. لا يمنعك هيبة الناس الخاصة والعامة أن تقول بحق إذا علمته بحكمة. نعم. وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند أسته. يوم القيامة يركز لواءه عند أسته إهانة له، ويكتب عليه غدرة فلان بن فلان. نعم. وكان فيما حفظنا يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفي، ومنهم سريع الغضب سريع الفي، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفي، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفي، وشرهم سريع الغضب بطيء الفي. يا هذا حقود، هذا غضبه ما أسرع منه ورضاه ما أبعد منه، يسرع يغضب في أي شيء وبطيء الفي. الفي يعني الرجوع، وخيرهم بطيء الغضب سريع الفي. نعم. ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، هذا إذا كان في الديون. نعم. ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، فتلك بتلك. ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. من أحس بشيء من ذلك فليلصق في الأرض. تراه جمرة من الشيطان، ما تشوف حمرة عيونه، تراها من الجمرة هذه وانتفاخ أوداجه، فليلصق بالأرض. هذه القصة اللي أخذناها عن أبي ذر، جو ناس عند العد قالوا بنختبره، وزاحمه ودفه وبله، غضب هو، هم يشوفون وش بيسوي بيضربوا له، ثم جلس ثم اضطجع. قالوا وش في هذا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلصق بالأرض، إلصق بالأرض. نعم. قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء. مع أن متى بدأ؟ صلى العصر بنهار، يعني أول وقت العصر، ولا نلتفتون للشمس هل بقي منها شيء، معناها الجزء هذا نقطة في بحر مما أخبرهم ذلك اليوم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. الدنيا كلها ما بقى منها إلا مثل هذا بالنسبة لما مضى. نعم. هذا حديث حسن. وفي الباب عن المغيرة من شعبة وأبي زيد بن أخطب وحذيفة وأبي مريم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.